مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ده بالفصل ايه؟ والحجة اقوى. ده احنا متنازلين. يعني هي المسألة دي كبدون قبل، انما ده بدون قبل وبدون ايه؟ وبدون. قال لهم تعلمون اني رسول الله واني نبي هذه الايه؟ الهمة. فقال ايه؟ قالوا له انظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال امنوا، قالوا من امنش، ودخل الايه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما مردوش امنوا قال اذا انا وانتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي باي شكل. احنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية حق مع قضية باطل يقول زي ما يقول ايه؟ واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شوف الادب. احنا وانتم واحد منا على هدى واحد على ضلال، ما بنقولش لا احنا ولا انتم. وإما أو إياكم ليه؟ لأن قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا.